بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه في علم أصول الفقه، وكنا قد وقفنا وإياكم في المجلس السابق عند مسألة السبب، وهو أول حكم من الأحكام الوضعية، وذكرنا بعضا من مسائله. ومن المسائل التي بقيت وهي متعلقة بمبحث السبب، الفرق بين السبب والعلة والحكمة. ما الفرق بين السبب والعلة والحكمة؟ ذكرنا لكم في المجلس السابق أن السبب إما أن تكون المصلحة التي يراد من تحصيلها، أو المفسدة التي يراد منه أو يراد درءها، إما أن تكون معلومة للمكلف ومعقولة، فحين ذلك يسمى هذا السبب في عرف الأصوليين والفقهاء يسمى ماذا؟ يسمى علة. وإذا كانت المصلحة أو المفسدة التي يراد درءها غير معقولة، فإن هذا يسمى في عرفهم سبب. إذن الفرق بين العلة والسبب هو في هذا الأمر: إذا كانت المصلحة معلومة أو المفسدة معلومة يسمى علة، مثل كون السرقة سبب في إقامة الحد وقطع اليد، وكون الإسكار سبب في تحريم الخمر. ففي هذه الحالة ندرك نوع المصلحة ونوع المفسدة التي أراد الشارع تحقيقها أو درءها، ولذلك سماه العلماء علة. أما سائر الأسباب التي لا يمكن إدراك وجه الحكمة منها فإنهم يسمونها سبب، مثل جعل دلوك الشمس وغسق الليل ومغيب الشمس أسباب في وجوب أنواع من الصلوات، فهذه أسباب لا يمكن أن ندرك وجه المصلحة والمفسدة منها، مع يقيننا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن كل أفعال الله عز وجل وأحكامه فإنها تكون لحكمة. والمقصود بالحكمة، إذن عرفنا أو فرقنا بين السبب وبين العلة. الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي المصلحة التي يراد تحقيقها، أو المفسدة التي يراد درءها، هذه الحكمة. إذا الحكمة متعلقة، لها تعلق بالسبب أو لها تعلق بالعلة؟ الجواب لها. قلنا العلة هي المصلحة التي يراد تحقيقها، أو المفسدة التي يراد درءها. إذن من هذا الوجه، الحكمة هل لها تعلق بالسبب أم لها تعلق بالعلة؟ أحسنت، هي متعلقة بالسبب ومتعلقة بالعلة، ولكنها في العلة تكون ظاهرة وفي السبب تكون خفية. نعم. ومن أجل هذا فإن الشرع قد أناط الأحكام بالأسباب والعلل ولم ينطها بالحكم. لماذا؟ الشرع إذا أراد أن يعلق حكم من أحكام الشرعية فإنه يعلقها بالأسباب وبالعلل، ولذلك يقال الحكم يدور مع سببه وعلته وجودا وعدما، هذه قاعدة أصولية، إذا وجد السبب وجد الحكم، إذا انتفى السبب انتفى الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. إذا وجد الإسكار وجد ماذا؟ تحريم المشروب أو المأكول أو المستنشق. وإذا لم يوجد الإسكار لم يوجد ماذا؟ تحريم لذاته. أما الحكمة فإن الحكمة الشرع عادة لا يعلق الحكم على الحكم. لماذا؟ نعم أحسنت. أيوة، أولا لأن هذا هو الفرق الأول، لأن الأسباب والعلل أوصاف ظاهرة تظهر للعيان ولكل وفي كل زمان ومكان، بخلاف الحكمة فإنها قد تظهر أحيانا وقد تخفى أحيانا، كما خفيت في بعض ماذا؟ في بعض الأسباب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نعم هذا اللي ذكرناه في الأول، الظهور والخفاء. نعم أحسنت، أن العلل والأسباب أوصاف ظاهرة ماذا؟ منضبطة، هكذا عرفناها منضبطة، معناه أنه ما يكون علة أو سبب عند زيد هو نفسه يكون عند عمرو، الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سببا وعلة هو نفسه يكون ماذا؟ سبب وعلة في زماننا. لذلك العلل والأسباب كما قلنا أوصاف ظاهرة منضبطة، بمعنى لا تختلف فيها الأنظار باختلاف الزمان والمكان والأحوال، بخلاف الحكم فإنها غير منضبطة، بمعنى قد تظهر وجه المصلحة في زيد ولا تظهر ماذا؟ في عمرو. فالآن حينما جعل الله عز وجل السفر علة وسبب في إباحة أنواع من الرخص كالقصر والمسح على الخفين 3 أيام متتاليات ولياليهن، وأيضا كذلك الفطر في رمضان ونحو ذلك، ما هو الشارع حينما أباح هذه الرخص علقها بماذا؟ بوجود الأسباب، بوجود ماذا؟ الأسباب، وهي إيش؟ السفر، مع خلاف بين أهل العلم في تحديد نوع السفر الذي يكون مبيحا لهذه الأنواع من الرخص. ولكن ما الحكمة؟ ما هي المصلحة التي كان أراد الشارع أن يحققها من خلال هذه الرخصة؟ وما هي المفسدة التي؟ نعم، رفع الحرج والمشقة، رفع الحرج والمشقة. إذن الشارع الآن علق الحكم الذي هو رخص بوجود ذات السفر أم علقه بوجود المشقة وانتفائها؟ الجواب بوجود ذات السبب. لماذا؟ لأن المشقة لا تنضبط، فما يشق على الشيخ الكبير لا يشق على الشاب الصغير، ما يشق على الصحيح لا يشق على المريض، ما يكون شاقا على من ركب دابة لا يكون شاقا على من ركب سيارة فارهة ونحو ذلك. لذلك الشارع نجده يعلق هذه الأمور بالأسباب ولا يعلقها بالحكم، لأن الحكم عادة لا تنضبط وتختلف زمانا ومكانا وأوصافا وحالا. نعم، لا، الحكمة هي عنوان المقاصد، لأن المقاصد الشرعية هي ماذا؟ الشارع إنما أتى لتحقيق المقاصد الشرعية، والمقاصد هي إما مصالح يريد تحصيلها أو تكميلها أو مفاسد يريد درءها أو تقليلها، فهذه المقصد. فالمصلحة هي ماذا؟ منضوية تحت المقاصد الكبرى، منضوية تحت المقاصد الكبرى. الآن نأتي إلى حكم السبب. حكم السبب، السبب إذا وجد ماذا؟ المسبب، وهو الحكم، لأن قلنا الأحكام الوضعية لها تعلق بالحكم الشرعي، يعني وجد الوجوب، وجد التحريم، وجد الندب، هذا بالنسبة للعبادات. أو وجد آثار المعاملات كما هو في العقود، سواء إباحة الملكية أو انتقالها أو إباحة المنفعة أو استباحة المرأة أو البضع بالنسبة لعقود الزواج ونحو ذلك. فنقول في حكم السبب: إذا وجد السبب وتوافرت الشروط وانتفت الموانع وقع المسبب شرعا، سواء كان متعلقا بالعبادة، ومتعلق العبادة في هذه الحالة هو ماذا؟ لا، هو إيش؟ الآن إذا وجد السبب وجد متعلق ماذا؟ العبادة. خلينا من الوجوب، ولكن أثرها إذا وجدت الأسباب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع يحكم على، أحسنت، يحكم على هذه العبادة بالصحة وسقوط الطلب، الصحة وسقوط الطلب، يعني الشارع لا يطالب المكلف ماذا؟ بفعلها بعد ذلك. وبالنسبة للمعاملات، نعم، براءة الذمة والمقصود بها حصول المطلوب وسقوط الطلب. بالنسبة للمعاملات هو ماذا؟ ما يترتب على أثر ذلك العقد، سواء كان ملكية كما في عقود البيع، أو كان إيجارا وهو استباحة المنفعة، أو بالنسبة لعقود النكاح وهو كما قلنا استباحة البضع، على حسب نوع العقد يكون ماذا؟ ذلك الأثر. طيب، الآن السؤال: ما دام أن السبب إذا توافر مع الشروط وانتفاء الموانع وجد المسبب شرعا، سواء كان في العبادات أو المعاملات، هل هذا الوجود له تعلق بمقصد الفاعل أو ليس له تعلق؟ بمعنى، أعيد السؤال: نحن قلنا إذا وجد السبب مع الشروط وانتفاء الموانع وجد المسبب شرعا، تمام. الآن وجد السفر المبيح ماذا؟ للفطر في نهار رمضان، تمام. يعني الآن وجد السبب فوجد المسبب اللي هو الرخصة في هذه الحالة وإباحة الفطر. الآن هل هذا الأمر له تعلق بمقصد الفاعل أو ليس له تعلق؟ بمعنى، لو أن الإنسان سافر واستصحب نية أن هذا السفر مبيح للفطر، وعمر الرجل الثاني سافر ولم يستصحب هذا القصد والنية، ففي الأول يحصل ماذا؟ المسبب له ورخصة، فإذا شاء أن يفطر يفطر. بالنسبة للثاني الذي لم يستصحب هذا المقصد والنية، فهل يحصل الرخصة، تحصل الرخصة أم لا؟ الجواب: تحصل، سواء قصدت بذلك أو لم تقصد. لماذا؟ لأن الأسباب إنما هي تعليق أوصاف، أعلام، إخبار من الله عز وجل، ليس لها علاقة ولا تعلق بمقصد المكلف. وهذه المسألة ذكرناها أمس، وقلنا إنما يستثنى مسألة القصد في مسألتين اثنتين، وهما فالجنايات والعقوبات، أيضا في ترتب بعض العقود بالنسبة للألفاظ المجملة. هذه ذكرنا هذه المسألة. إذن تعلق الأسباب بالمسببات ووجود أثرها في العبادات والمعاملات حاصل في كل حال، سواء استصحب الفاعل القصد أو لم يستصحبه، سواء استصحب القصد أو لم يستصحب. مفهوم هذه المسألة؟ طيب، نأتي إلى المسألة التي تليها: الصحة والفساد. الصحة والفساد، بعض أهل العلم من الأصوليين يفرد الصحة والفساد في مبحث خاص على أنها من أقسام الأحكام الوضعية، من أقسام الأحكام الوضعية، كما ذكرنا لكم أمس. بعضهم توسع في القسمة فجعل السبب قسم نوع، والصحة نوع، والفساد نوع، والمانع نوع، والشرط نوع، والقضاء نوع، والآداء نوع، وغير ذلك، يعني وسع في القسمة. وبعضهم جعلها متضمنة، فالصحة والفساد من أقسام الأسباب، الصحة والفساد من أنواع الأسباب، يعني يدخل ويندرج تحت قسم السبب. كيف ذلك؟ قال أهل العلم: الفعل إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه واجتمعت أسبابه كان ذلك سبب في حصول ماذا؟ الأثر الذي هو صحة العبادة أو صحة العقد. وإذا انتفت الشروط أو وجدت الموانع أو تخلفت الأسباب فإن ذلك يكون سبب في ماذا؟ في فساد العبادة أو فساد العقد أو المعاملات. إذن نقول: كيف دخلت الصحة والفساد داخل الأحكام الوضعية؟ أعيد: دخلت لأن الصحة إنما هي سبب أو أثر ماذا؟ لحصول السبب. بمعنى إذا اجتمعت في العبادة أو في العقد جميع الأركان والشروط وانتفت الموانع كان ذلك سبب في حصول الأثر، إما في صحة العبادة أو في صحة العقد وانتقال ماذا؟ صحة البيع والنكاح ونحو ذلك. وإذا انتفت الشروط أو وجدت بعض الموانع كان ذلك أيضا سبب في عدم ماذا؟ انتفاع أو عدم حصول أثر ذلك الفعل، سواء في العادات أو في العبادات. ومن هذا أدرجنا الصحة والفساد، وهو قول أكثر الأصوليين، داخل وضمن الأسباب. إذا ما هي الصحة وما هو الفساد؟ الصحة لغة هي السلامة وعدم الاختلال، السلامة وعدم الاختلال. الشيء الصحيح هو الشيء السالم الذي لا اختلال ولا خلل فيه. ومنه الصحيح من الأبدان هو الخالي من العلة، الصحيح من الأبدان هو الخالي من العلة، والصحيح من العقود هو الخالي من مما يوجب فسادها. أما الفساد في اللغة فهو ضد الصحيح، وهو تغير الشيء عن أصله وحالته السليمة. هو ضد الصحيح وهو تغير الشيء عن حالته الصحيحة السليمة الأصلية إلى حالة أخرى مناقضة لها. والمفسدة ضد المصلحة، المفسدة ضد المصلحة، وقال هذا الشيء فيه مصلحة وهذا الشيء فيه مفسدة. أما في الاصطلاح فالصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع، موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع. ما معنى هذا الكلام؟ موافقة الشيء أو الفعل ذي الوجهين، المقصود بالوجهين هنا أن هذا الفعل محتمل إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا، فيأتي هذا الفعل على وجه ماذا؟ موافق لأمر الشارع فيكون ماذا؟ صحيحا. بمعنى أن الأفعال إذا كانت موافقة لأمر الشارع فهي صحيحة، وإذا كانت مخالفة لأمر الشارع فهي فاسدة أو باطلة. ولذلك يعرف الصحيح بأنه موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع، والفاسد هو ماذا؟ مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع، مفهوم؟ يعني الفعل يكون حمال وجوه، إما أن يوافق وإما أن يخالف، فإذا وافق أمر الشارع كان صحيحا، وإذا خالفه كان فاسدا. نعم، يعني أن هذا الفعل في حد ذاته يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون فاسدا. مثال الصلاة، الصلاة في حد ذاتها فعل يحتمل أن يكون صحيحا إذا استوفى الشروط والأركان وانتفت الموانع، ويحتمل أن يكون ماذا؟ الفعل الذي هو الصلاة من المكلف فاسدا إذا انتفت الشروط أو أخل بالشروط أو بالأركان أو وجدت بعض الموانع، فمتى نحكم بصحته؟ إذا كان موافقا للأمر. ومتى نحكم ماذا؟ بفساده. يعني الفعل في حد ذاته لا يجري عليه حكم، ولكن ننظر إذا استوفى الشروط والأركان وانتفت الموانع حكمنا عليه على الوجه الصحيح الذي هو موافق لأمر الشارع. وإذا أخل ببعض الشروط، يعني هل أنت تحكم على المصلي بصحة صلاته أو ببطلانها في البداية أو بعد أن يتلبس بها؟ تلبس بها، يعني قبل أن يبتدئ هذا الفعل يكون فيه احتمالين، إما أن تكون صلاته صحيحة وإما أن تكون صلاته فاسدة، فتجري الصحة والفساد بعد أن يتلبس بهذه العبادة. نعم. وقيل في تعريف الصحة: هي ما ترتب آثار فعله عليه، ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. يعني هذا التعريف هو تعريف حكمي نظر إلى أثر هذه الصحة أو الفساد. فالصحة هي ما ترتب أثر هذا الفعل عليه، سواء كان ماذا؟ في العبادات أم في المعاملات. فمثلا في العبادات يكون الأثر هو ماذا؟ براءة الذمة وسقوط الطلب. بالنسبة للعقود يكون ماذا؟ انتقال الملكية أو استحقاق ماذا؟ الثمن أو إباحة المنفعة وغير ذلك، لأن أثر العقود تختلف من عقد إلى آخر، من نوع إلى آخر. نعم. نأتي إلى المسألة الأولى من مسائل الصحة والفساد: هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية أم أنها من الأحكام التكليفية؟ هل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية أم أنها من الأحكام التكليفية؟ ذهب جمهور أهل العلم، هو المذهب الأول وهو الصحيح، ذهب الجمهور سواء من الشافعية أو من الحنابلة كالغزالي والآمدي والإسنوي والشاطبي وغيرهم من أهل العلم، إلى أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية، بل هي من أقسام السبب كما نص على ذلك الإمام الغزالي في كتاب المستصفى، بل هي من أقسام السبب كما نص ذلك الإمام الغزالي في كتابه المستصفى. وأدلتهم في ذلك لماذا الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية، قالوا أن الصحة والفساد هي من الأحكام الشرعية قطعا ولم ينازع في ذلك أحد. الصحة والفساد هل هي من أحكام الشرعية؟ هذه لم ينازع فيها أحد أنها من أحكام الشرعية. ثم قالوا: إما أن تكون من الأحكام التكليفية وإما أن تكون من الأحكام الوضعية. صحيح؟ يعني الآن إذا أقرينا وأقررنا بأنها من الأحكام الشرعية، فإما أن نوجهها للوضعية وإما أن نوجهها للتكليفية. قالوا: وحيث إن الأحكام التكليفية هي طلب واقتضاء أو تخيير قال قالوا وهذا ليس له متعلق بالصحة والفساد البتة. الآن الأحكام التكليفية أليست هي اقتضاء وطلب أو تخيير؟ الجواب بلى. هل الصحة والفساد فيها اقتضاء أو طلب أو تخيير؟ لا. فإذا ماذا؟ لم يبقى إلا أن تكون من الأحكام الوضعية، لم يبقى إلا أن تكون من الأحكام الوضعية. ودليلهم الثاني أن الفعل إذا توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه، فإن ذلك منبئ على حصول أثره، لأن المكلف إنما يفعل الأفعال من أجل حصول ماذا؟ تحصيل آثارها. قال وتحصيل الأثر هو ماذا؟ هو عين المسبب، لأن فيه سبب وفيه ماذا؟ المسبب الذي هو الأثر. قالوا فدل ذلك على أن الصحة والفساد ماذا؟ من الأحكام الوضعية. دل ذلك على أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. المذهب الثاني وهو مذهب فخر الدين أروازي، بعض المتكلمين، والإمام أيضا البيضاوي، قالوا بأن الأحكام أو الصحة والفساد من الأحكام التكليفية. واستدلوا على ذلك بأنواع من الأدلة، من بينها الدليل الأول، قالوا إن حقيقة الصحة والفساد هي ماذا؟ هي إباحة، يعني ما معنى أن الشيء صحيح؟ بمعنى ماذا؟ أن الشارع ماذا؟ حكم على هذا الشيء ماذا؟ بجواز أو أباح الانتفاع به، يعني كون الشيء صحيح بمعنى ماذا؟ أن الشارع قد أباح الانتفاع به. ومعنى الشيء فاسد أن الشارع ماذا؟ حرم الانتفاع به. يعني لما تقول بأن هذا العقد صحيح، بمعنى الشارع ماذا؟ أباح لك الانتفاع بهذا العقد، وبمعنى أنه فاسد حرم عليك الانتفاع به. فإباحة الانتفاع أو تحريم الانتفاع هل هو من الأحكام التكليفية ولا الأحكام الوضعية؟ الأحكام إيش؟ التكليفية. فهمتم وجه الاستدلال عندهم؟ نعم، وجه قوي ولكنه ينتقد. نعم، نعم، نعم، انتفاع به معناه حصول الأجر وحصول ماذا؟ المنفعة الأخروية وبراءة الذمة. يعني هنا الإباحة، الإباحة بمعناها أنه الله عز وجل قد رتب، وإن كان هذا الوجه هذا الذي ذكروه لا يظهر جليا في العبادات، فظهوره في المعاملات أقوى، ولكن حتى في العبادات يمكن أن يوجه بتوجيه وإن كان بعيد، فيقال أن المقصود بالإباحة بمعنى أن هذا الأمر الذي هو عبادة كالصلاة إذا حكمنا بصحتها بمعنى أن الشارع قد علق عليها الأجر والثواب وسقوط الإثم، قالوا كل هذه الأمور لها تعلق بالأحكام التكليفية ولا بالأحكام الوضعية؟ أحكام تكليفية، لأن إذا ذكر الأجر والثواب أو الوزر والعقاب إنما له تعلق بالأحكام التكليفية. لذلك تكرر معنا في الأحكام، في تعريف الأحكام التكليفية، سواء في الواجب، المحرم، المندوب، المكروه، دائما ماذا؟ ما يثاب فاعله، ما يعاقب تاركه، ما لا يثاب فاعله، ما لا يعاقب تاركه. لماذا؟ لأن العقاب والثواب لها تعلق بالأحكام. فمن هذا الوجه جعلوا ماذا؟ الأحكام أو الصحة والفساد تنضوي تحت الأحكام التكليفية. تمام. وفخر الدين الرازي أيضا. نعم. نعم، الصحة والفساد تحت الأحكام ماذا؟ التكليفية. ولكن كيف ينتقض ويجاب على دليلهم هذا؟ هو دليل قوي. نعم. يعني قاربت الجواب. نعم نعم، نقول يعني قاربتما. نقول أولا ينتقض دليلهم هذا من وجهين اثنين. الوجه الأول أن جعل الانتفاع هو عنوان الصحة أو الفساد فيه تكلف، فيه ماذا؟ تكلف، لأن الشارع إنما جعل الصحة والفساد أوصاف قبل أن ينظر إلى ماذا؟ إلى وجه الانتفاع منها. فنحن لابد أن نرجع إلى أصل الصحة والفساد. أصل الصحة والفساد ما هي؟ هل هي آثار أم أوصاف؟ أوصاف. لذلك لما عرفنا سواء السبب أو نعرف الصحة دائما ننظر إلى الوصف قبل أن ننظر إلى الأثر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قولهم بأن الصحة تقتضي إباحة الانتفاع خصوصا في العقود والمعاملات ليس على إطلاقه. قد يحكم على الشيء بأنه صحيح ويمنع من الانتفاع به. قد يحكم على الشيء في العقود بأنه صحيح ولكنه لا يجوز لأحد المتعاقدين الانتفاع به. يوجد هذا ولا لا يوجد؟ فهمتم السؤال؟ الآن ماذا قالوا هم؟ قالوا بأن العقد الصحيح ما هو؟ هو ما يبيح الانتفاع للمتعاقدين. نقول لهم هذا الأمر الذي ذكرتموه في الصحة قد يحكم على الفعل أو العقد بأنه صحيح ولكنه لا يباح الانتفاع به. مثل ماذا؟ بيع الجمعة؟ لا، بيع يوم الجمعة صحيح وينتفع به الإنسان ولا مع وجود الكراهة طبعا. المحجور؟ لا. ماذا في عقد النكاح؟ نعم، نعم، سن البلوغ يعني قصدك. أيوة، يعني أن تقول بأن في هذا العقد صحيح ولا يجوز له أن يأخذها إلى بيته؟ لا أبدا، من قال بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعقد على عائشة رضي الله عنها بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع قبل البلوغ؟ نعم. لا، نعطيكم مثال. أحسنت، البيع مع وجود الشرط، ما هو الشرط؟ إلى زمن ما، يعني وإن كان اشترطوا ماذا؟ أحسنت، هذا الذي أريده، بيع ماذا؟ الجمل، حديث جابر. فالآن هذا ما يسمى، لأنه الآن لو بعتك شيء وقلت لك أبيعك هذا الجوال أو أبيعك السيارة وأقول لك أشترط عليك أنك لا تنتفع بها، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز، لأنه أصل البيع هو إنما حصل للانتفاع. ولكن إذا وجد خيار شرط يسمى شرط الخيار بالنسبة للبائع، اشترط أنا أبيعك سيارة مثلا كما حدث حديث جابر، وأقول لك ولكن شرطي ماذا؟ أنك تخلي عندي السيارة مدة أسبوع لأن عندي فيها بعض المصالح وأسلمك إياها بعد أسبوع، تمام؟ يجوز هذا البيع ولا ما يجوز؟ يجوز هذا. ففترة الأسبوع إذن البيع صحيح صح؟ ولكن فترة الأسبوع هذه هل يجوز ويحل للمشتري أن ينتفع بتلك السيارة؟ الجواب لا. إذن هنا حكمنا بالصحة على العقد مع عدم وجود الانتفاع، فلو علقنا الصحة بالانتفاع لكان هذا البيع ماذا؟ صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنهم جعلوا الصحة معناه الانتفاع، إباحة الانتفاع، وهنا ماذا؟ لم نبح له الانتفاع، فكان الأولى أن نحكم على بيعه بإيش؟ بالبطلان والفساد، ولكننا حكمنا عليه ماذا؟ بالصحة بدليل الحديث مع تخلف ماذا؟ الانتفاع. إذن عنوان الصحة ليست الانتفاع وإنما كونها ماذا؟ وصف قبل أن تكون أثر. طيب نأتي إلى المسألة التي تليها. المقصود بالصحة والفساد في المعاملات والعبادات، فهمتم هذا الوجه؟ كيف؟ ثمرة يعني لا يوجد تقريبا يعني ثمرة خلاف يعني ظاهرة في قضية الأحكام التكليفية، هل هي من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية؟ اللهم إلا في توجه النظر، فعند المذهب الثاني دائما في حكمهم على الفعل بالصحة والفساد ينظرون إلى أثره قبل أن ينظروا إلى استكماله للأسباب والشروط وانتفاء الموانع، بخلاف المذهب الأول فإنهم ينظرون إلى الأصل قبل أن ينظروا إلى الأثر، فالنظر الأول أكمل من النظر الثاني. هذا فقط يعني ثمرة الخلاف أو أس الخلاف بينهما. نأتي إلى المسألة التي تليها، معنى الصحة والفساد في العبادات والمعاملات. أولا الصحة في المعاملات معناه ترتيب أثر المعاملة على وفق ما شرعت له، ترتيب الصحة في المعاملات معناه ترتيب أثر المعاملة على وفق ما شرعت له، وبالتالي مثلا في البيع الأثر هو ماذا الذي شرع؟ نقل الملكية بالنسبة للمشتري والثمن بالنسبة للبائع. نعم، لا الانتفاع إنما هو في الأجرة في الإيجار، وإنما لأن الفرق بين الإيجار وبين البيع ما هو؟ أن البيع هو تمليك العين، تمليك العين، أنا أبيعك جوال معناه يصير ملك لك عينا، ولكن الإيجار هو تمليك ماذا؟ تمليك المنفعة، بمعنى أن هذا العين سوف ترجع إلي، ولكن المنفعة هي التي ملكتك إياها في تلك الوقت. ولذلك العلماء ذكروا مسألة، هل يجوز إيجار المؤجر؟ أنا أجرتك محل، فهل يحق لك ويجوز لك أن تؤجر المحل لشخص آخر؟ الجواب يجوز، وهو الصحيح. لماذا؟ لأنك أنت في هذه الحالة مالك للمنفعة، وما دمت أنك مالك للمنفعة يجوز لك أن تملكها غيرك أو تهبها لغيرك أو ماذا؟ تؤجرها لغيرك ونحو ذلك. ولكن هل يجوز للمؤجر أن يبيع المحل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع ما لا يملك، هو يملك المنفعة ولا يملك المحل الذي هو العين، هذا هو يعني الفرق. فلذلك الأثر في البيع هو تمليك ماذا؟ العين وانتقال الثمن للبائع. أما في الإيجار هو ماذا؟ الأثر هو تمليك المنفعة للمستأجر والثمن للمؤجر، تمليك المنفعة للمستأجر وتمليك الثمن للمؤجر. وأيضا مثلا في عقود الزواج والأنكحة هو ماذا؟ كما قلنا استحلال البضع بالنسبة للزواج. نعم. هذا يعني خلاف، لأنه الآن الشرط الذي ينافي مقتضى العقد إذا كان الشرط منافيا لمقتضى العقد فجمهور أهل العلم خلافا للأحناف يحكمون بفساده وبطلانه. لماذا؟ لأن العقد إنما جرى من أجل تحقيق منافع وآثار، فإذا أنت أتيت أيها المؤجر أو أيها البائع بشرط يخالف مقتضى وأثر البيع أو العقد أو الإيجار تكون قد نقضت أصلا من أصول العقود. وبالتالي قالوا مثلا لو باع شخص لشخص آخر متاعا أو سيارة أو دارا واشترط عليه مثلا ألا ينتفع بها أو ألا يبيعها أو ألا يسكن فيها زيدا أو عمرو، فهل يصح هذا البيع؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه منافي لمقتضى البيع. أو يبيعك سيارة ويشترط عليك ألا تخرج منها من حدود الولاية، لا يجوز هذا البيع، لا يصح. خلاف بين الجمهور وبين الأحناف. أما قضية الإيجار، الإيجار في حقيقته هو ماذا؟ تمليك. تمليك ماذا؟ تمليك منفعة. إذا ما دام أنك أنت مالك للمنفعة فهل يجوز لي أن أتدخل في ملكيتك للمنفعة؟ الجواب لا، اللهم إلا إذا كان وجه المنفعة يرجع بنوع من الضرر، مثل شخص مثلا أنت تؤجر له المحل ولكن تشترط عليه ماذا؟ ألا يبيع فيه محرما، ألا يهدم جدارا، لأن أنت ماذا؟ ملك منفعة ولي يحق لك ماذا؟ التصرف في شكل المحل، تزيد فيه وتنقص وكذا، إلا إذا رجعت إلى صاحبه. فإذا كان هذا الاشتراط وإن كان يقيد نوع ملكية المنفعة ولكنه يدفع به ضرر عظيم. فإذا اشترط مثلا ألا يؤجر لغيره، فإذا كان الاشتراط مطلقا لا، أما إذا كان اشتراطا مقيدا أنك لا تؤجر لمن سوف يستخدمه في المحرمات أو من يغير فيه أو يضيف أو نحو ذلك، فهذا كالاشتراط ماذا؟ كالاشتراط الأول، فما يشترط في الثاني ماذا؟ يكون ماذا؟ من نوع الذي يشترط فيه في الأول. نعم. أما الصحة في العبادات، الصحة في العبادات ما هي؟ هي وقوعها مسقطة للطلب، وقوع هذه العبادة مسقطة للطلب، بمعنى براءة الذمة والطلب الذي يطالب الشارع به المكلف، هو حصولها ماذا؟ مسقطة للطلب، بمعنى أن الشارع ماذا؟ لا يطالبك بها مرة أخرى. نعم. هو وقوعها مسقطة للطلب والقضاء أيضا، يعني يسقط الطلب ويسقط ماذا؟ القضاء عند جمهور الفقهاء، بخلاف بعض المتكلمين فقالوا بأن الصحة في العبادات هي وقوعها مسقطة للطلب وإن كان ماذا؟ القضاء متعلق بها، وإن كان القضاء ماذا؟ متعلق بها، يعني هي مسقطة للطلب وليست مسقطة للقضاء عند المتكلمين، أما عند الجمهور فهي مسقطة للطلب ومسقطة للقضاء. أعطيكم مثال حتى تفهموا وجه الخلاف بين الجمهور وبين المتكلمين. الآن إذا صلى المصلي الصلاة وهو يظن مثلا أنه على وضوء، يظن أنه على وضوء، فاكتشف بعد أن قضى صلاته بأنه كان محدث، أنه لم يتوضأ، ففي هذه الحالة على رأي الجمهور الصلاة في هذه الحالة مسقطة ماذا؟ هل وقعت مسقطة للطلب والقضاء معا أم مسقطة للطلب فقط؟ مسقطة للطلب فقط، بمعنى أن الشارع ماذا؟ لا يطالبك، وإن كان يطالبك طلب آخر وهو طلب القضاء، يعني لا يطالبك طلب آداء وإنما يطالبك طلب قضاء. أما عند المتكلمين فإنها ماذا؟ مسقطة للطلب ومسقطة أيضا للقضاء، بمعنى أنه من صلى الصلاة وهو يظن أنه محدث، تمام، فعند الجمهور أن هذه الصلاة ماذا؟ صحيحة من وجه، بمعنى أنها أسقطت الطلب، ولكنها غير صحيحة من وجه آخر لأنه تعلق بها القضاء. أما عند المتكلمين فهي صحيحة ماذا؟ من الوجهين، من وجه الأول الذي هو الطلب، ومسقطة للقضاء أيضا. والصحيح هو إيش؟ مذهب الجمهور بأنها مسقطة للطلب مع وجوب قضائها بعد أن يكتشف المكلف بأنه صلاها على غير وضوء، فلا بد له أن يقضيها مرة أخرى إذا خرج الوقت، أو يعيدها مرة أخرى إذا كان ما زال ما لا في ضمن الوقت الشرعي. نأتي الآن إلى المسألة الأخرى، ما دي ترتيب المسائل رتبوها أنتم بأرقام. هل الفساد والبطلان مترادفان؟ هل الفساد والبطلان مترادفان؟ يعني مترادفان معناه متماثلان، لهم نفس المعنى. قال صاحب مراقي السعود رحمة الله تعالى عليه، قال: وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشام. وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام، يعني عند الجمهور. وخالف النعمان يعني المقصود به أبو حنيفة النعمان، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. من خلال هذين البيتين يتضح لنا بجلاء مذاهب أهل العلم في الفرق بين الفساد والبطلان. مذهب الجمهور من الشافعية والمتكلمين وغيرهم من أصحاب المذاهب الثلاث أنه لا فرق بين الفساد وبين الباطل. نعم، يعني نذكر ماذا من حيث الإجمال. من حيث الإجمال الفساد والباطل ماذا عند الجمهور؟ هو بمعنى واحد، ولذلك قال: وقابل الصحة ماذا بالبطلان، يعني ضد الصحة هو الباطل. إلا ماذا؟ وهو الفساد عند أهل الشام، يعني الباطل هو الفاسد عند الجمهور. وخالف النعمان أبو حنيفة النعمان، خالف في هذه المسألة فجعل ماذا؟ الفاسد ما وصفه أو ما نهيه بالوصف يستفاد كما سيأتي معنا، يعني جعل الفاسد هو الذي صح أصله ولم يصح وصفه، صح أصله لم يصح وصفه. إذن المذهب الأول مذهب الجمهور بأن الفاسد والباطل بمعنى واحد، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا قالوا: لأن الباطل والفاسد لغة بمعنى واحد، الباطل والفاسد في اللغة بمعنى واحد، فالباطل والفاسد في اللغة هو الشيء الساقط، هو الشيء ماذا؟ الساقط، فيقال بطل الشيء أو فسد الشيء معنى سقط اعتباره. قالوا: والأصل أن المعاني الشرعية تكون موافقة للمعاني اللغوية، هذا هو الأصل، أن المعاني الشرعية تكون موافقة للمعاني الشرعية. وبالتالي الفاسد في العبادات والفاسد في المعاملات أو الباطل في العبادات والباطل في المعاملات بمعنى واحد، وهو ماذا؟ عدم سقوط الطلب، وعدم ماذا؟ حصول الأثر بالنسبة للمعاملات، يعني عدم الانتفاع، عدم انتقال الملكية، عدم استباحة البضع وغير ذلك مما ذكرناه في آثار الصحة أو آثار ماذا؟ المعاملات. أيضا استدلوا بدليل آخر، أو خلينا من هذا الدليل نأخذه ماذا؟ كدليل مقابل لأدلة الأحناف. أدلة الأحناف، نعم، المذهب الثاني ومذهب الأحناف وافقوا الجمهور في العبادات وفي باب الأنكحة، في باب العبادات وباب الأنكحة. فالفاسد والباطل من العبادات ومن الأنكحة بمعنى واحد عندهم، مثل ماذا؟ مثل الجمهور. أما في باقي العقود والمعاملات ففرقوا بين الباطل فيها والفاسد في المعاملات، المعاملات الأخرى ما عدا باب النكاح، لأن باب النكاح من المعاملات ولكن استثني. قالوا في باقي المعاملات والعقود هناك فرق بين الباطل وبين الفاسد. أما الباطل فهو ما كان مختل الأصل والوصف، نعم، يعني شوف حتى تفهموا تفريقاتهم هذه. عندهم الصحيح هو الذي يكون ماذا؟ مستوفي للشروط في أصله وفي وصفه، في أصله وفي وصفه، هذا يسمونه ماذا؟ صحيحا. فإذا كان الخلل في الأصل وفي الوصف سموه ماذا؟ سموه باطل. وإذا كان الخلل في الوصف دون الأصل سموه ماذا؟ سموه فاسدا. هذه في المعاملات. وبالتالي الباطل عندهم في المعاملات هو ما كان الخلل في أصله وفي ماذا؟ في وصفه. ومثلوا لذلك بأمثلة، نعم أكيد إذا كان مختل الأصل ماذا؟ من باب أولى أن يكون مختل الوصف، لأن الوصف لا يقوم إلا على أصل، فإذا انهدم الأصل هل يبقى لذلك وصف؟ لم يبقى. الآن من أنكر وجود الله عز وجل هل هو منكر لصفاته؟ أكيد من باب أولى، من باب ماذا؟ أولى، نعم. هذا يفكرني في كلام، يعني هذا الاستدلال استدل به أحد الملاحدة، ملاحدة من هذا الوطن الله المستعان، لا نذكر اسمه حتى لا ندنس المكان. سألوه هل تؤمن بالله عز وجل؟ هل يوجد رب؟ قال لا. قال له هل تؤمن بالله عز وجل؟ قال إذا لم أكن أؤمن بوجود الرب أصلا كيف أؤمن بوجود إله يعبد؟ يعني وإن كان استدلاله صحيح ولكنه ماذا؟ فاسد. ماذا من أصله؟ فاسد من أصله. ثم سألوها عن هل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد؟ قال هذا إذا كان لا يؤمن لا بالرب ولا بالإله هل يؤمن برسول أرسله الله جل وعلا؟ والله المستعان. الشاهد إذا انهدم أو وجد خلل في الأصل والوصف حكم عليه بالبطلان. مثاله على سبيل المثال بيع الخنزير بالدم، بيع لحم الخنزير ماذا؟ بالدم. فهنا ماذا؟ فاسد في أصله لأن هذه محرمات لذاتها، وأيضا فاسد ماذا؟ في وصفه، لأن هذه الأمور لا تقبل ماذا؟ المعاوضة، لأنها لا تقبل المعاوضة. أما الفاسد عندهم هو ما كان صحيحا أو كان مستوفيا في أصله ولكنه ماذا؟ اختل في بعض أوصافه، اختل في بعض أوصافه، مثل ربا الفضل. ربا الفضل. الآن بيوع الصرف اللي هي بيع مادة الدراهم بالدراهم، هذه نوع من أنواع البيوع. بعضهم يظن أن الصرف ليس بيع، بيع، لأن بيوع على ثلاث أنواع: إما أن تبيع سلعة بسلعة، هذه تسمى المقايضة، وإما أن تبيع دراهم بدراهم، نقود بنقود، تسمى ماذا؟ صرف. وإما أن تبيع سلعة أو تبيع عرضا من العروض، العروض بنقود، هذا يسمى البيع المطلق، البيع العادي أو البيع المطلق. فبيع الدراهم بالدراهم والنقود بالنقود هذا نوع من البيوع. والنقود من الأصناف ماذا؟ الربوية، التي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فيشترط في بيع النقود عند التماثل شرطان اثنان: التقابض يدا بيد، والشرط الثاني التماثل، تبيع درهم بدرهم، دينار بدينار. صرف لي 100,000 تعطيني 100,000 صرف، مش تعطيني 99,000 وتقول لي الألف ماذا تأتي غدا أو بعد قليل، لا، هذا نوع من الربا، يسمى ربا النسيئة في هذه الحالة. الشاهد: فبيع الدراهم بالدراهم متفاضلة، بيع الدرهم بدرهمين، هذا عند الأحناف يسمونه ماذا؟ بيع فاسد وليس باطل، لأن الأصل، أصل البيع، بيع الدراهم الأصل فيها ماذا؟ الجواز، الصح، الأصل فيها أنها جائزة، ولكن ماذا؟ تعلق هنا النهي ماذا؟ بالوصف. فلو باع درهم بدرهم صح وجاز، ولكن لما باع درهم بدرهمين فلما تغير الوصف صار ماذا عندهم؟ فاسد. ولذلك قال: وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. ما هي ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في هذه المسألة؟ من يعطينا ثمرة؟ يعني الجمهور حينما لم يفرقوا بين الفاسد والباطل، والأحناف حينما فرقوا بينهما، هل هناك أثر في العقود، في المعاملات، في البيوع؟ الجواب نعم. كيف؟ في الباطل أو في الفاسد؟ في الفاسد. أيوة، كيف ذلك؟ أيوة نعم. يعني ها، كيف يجبر؟ أحسنت، هذا الذي أريده. عندهم، عند الأحناف وعند الجمهور، أن الباطل ماذا؟ لا يمكن أن يصحح البيع بأي حال من الأحوال، خلاص البيع حكم عليه بالبطلان، ولا أثر، لا تنتقل لا ملكية ولا غير ذلك. بخلاف الفاسد عند الأحناف الذي توجه النهي لوصفه، يصححون البيع أو العقد مع تصحيح ماذا؟ تصحيح الصفة هذه. فيقول مثلا: من باع درهمين بدرهم. عند الجمهور ماذا؟ البيع باطل، ينفسخ، الدرهمين ترجع إلى صاحبها والدرهم يرجع إلى صاحبه الثاني. أما عند الأحناف فيقولون: البيع يصح بشرط أن هذا الدرهم الذي أخذه زيادة يرجع إلى صاحبه الأول، فيصير البيع ماذا؟ درهم بدرهم. مثال آخر: البيع مع وجود شرط منافي لمقتضى العقد، البيع مع وجود شرط منافي لمقتضى العقد. فهنا النهي توجه للأصل ولا للوصف؟ للوصف. أنا أبيعك سيارة بشرط أنك لا تبيعها إلا بعد 5 سنوات، أو بشرط أن لا تنتقل إلى ملكيتك أو إلى اسمك، أو غير ذلك من الشروط التي يضعونها منافية لمقتضى العقد. عند الأحناف عند الجمهور يحكمون على العقد بأنه باطل ينفسخ لا يصح. أما عند الأحناف فيقولون أن البيع هذا والعقد صحيح بشرط ماذا؟ إسقاط هذا الشرط. يعني يقولون نصحح هذا البيع خلاص، السيارة الآن هي ملكك والثمن ملك البائع، ولكن نقول لكما اسقط هذا الشرط، يعني يصير ماذا؟ في حكم المعدوم. أما عند الجمهور لا، يقولون لابد السيارة ترجع إلى مالكها والبيع والثمن يرجع إلى صاحبه. فإذا أردتم عقدا فلا بد أن تنشئوا عقدا جديدا. نعم. لا، هم يقولون بتحريمه، ولكن ربا النسيئة مثلا الذي هو التأخير، النسيئة ماذا هو التأخير؟ كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما. النسيء هو التأخير، نسأت وكما معنى أخرته. فربا النسيئة هو الربا الذي ماذا يتعلق ماذا بالمدة. فالآن مثلا أبيعك الذهب أو الفضة أو الدراهم، فتقول لماذا نجيب لك الثمن بعد ساعتين بعد ساعة بعد يوم بعد يومين، هنا ماذا أخرت. فهنا عند الأحناف وعند الجمهور، عند الجمهور يحكمون عليه بالبطلان. ما معنى بالبطلان؟ بمعنى الآن أنا بعتك، تمام، بعتك 100 جرام من ذهب وأعطيتني الثمن، أو تعطيني الثمن ماذا بعد يوم، وأنت بعد يوم جيت وأعطيتني الثمن، عندما نحكم على هذا البيع بالبطلان ما معنى هذا؟ لا، ما معنى هذا؟ الآن حكمنا عليه بالبطلان، ما الذي يترتب؟ أحسنت، أني الثمن تعيده إلي والذهب ماذا؟ أعيده إليك. أما عند ماذا؟ الأحناف ماذا يقولون؟ كيف يصحح الشرط؟ لا، لا نتكلم على الزيادة، نتكلم على التأخير. الآن هو دفع قبل أو دفع إما قبل أو بعد، لأنه الآن حتى لو سبق الثمن وأخر ماذا الذهب، هذا أيضا نسيئة، لأن النسيئة تكون ماذا في العوضين، سواء في النقود ولا في الذهب. الآن عند الأحناف كيف يصحح؟ نعم، بإعادة المجلس. طيب عند الجمهور لو أعدنا المجلس ألا يصح؟ يصح. نعم، يدفع إيش؟ لا، ليس هناك باقي. النسيئة ما معناه؟ الآن إذا أردت أن تبيع الذهب، يشترط العلماء بنص الحديث كما قال إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، تمام. الآن يدا بيد لم يحصل، أنت دفعت الثمن الصباح واستلمت مال الذهب في المساء، أو أخذت الذهب في الصباح وسددت الثمن في المساء، هنا حصل ماذا؟ تأخير بين التقابض، فهذا يسمى ربا النسيئة. فعند جمهور أهل العلم أن هذا البيع باطل، بمعنى أنه إيش؟ الذهب يرجع إلى صاحبه والثمن يرجع إلى المشتري. أردنا ماذا؟ أن ننشئ عقدا جديدا وبيعا جديد، نقول خلاص تعال، ها هو الثمن وهذا هو ماذا. إذن أنشأنا، لأن الأخ لما قال يصحح بمجلس آخر قلت حتى الجمهور ماذا عندهم يمكن أن يصحح بمجلس آخر. الآن لو اعتبرناه عند الأحناف فاسدا كيف يصحح؟ كيف يحضر معه الذهب عند إيش؟ أحسنت، يعني إذا جاء يسلم الثمن فيحضر الأول ماذا؟ الذهب معه، فيكون كأنه ماذا؟ لم يحصل تأخير أصلا. طبعا وإن كان هذا النوع لا يتصور ولا يستصاغ، إنما ذكرناه كوجه عند بعض الحنفية، وإن كان بعض أو كثير من الأحناف يعتبرون أن البيع أو الربا في النسيئة يعتبرونه ماذا؟ منتقض الأصل والوصف، لأن فيه خلاف بين أهل العلم في قضية ربا الفضل، هل هو من الربا أو ليس من الربا؟ لأن بعض أهل العلم يعتبر ربا الفضل ماذا؟ ربا أصلا، ويعتبر ربا النسيئة هو الربا الأصلي. طبعا هذه مسائل فرعية لا نريد أن نتطرق أو نخوض فيها أكثر. نعم، كيف؟ وجه الربا، طبعا الربا إنما حرم لأعظم علة، وهي ماذا؟ لا، أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا الغرر. تصور أنت الآن، وليحدث خصوصا ماذا في تجارة العملة الصعبة، أنت الآن تبيعني هذا المال بسعر، لأن تعرف الأسعار تطلع وتنزل يعني في لحظات، فلو أنني أخرت الثمن عن المثمن الذي هو النقود أو الذهب، أليس في ذلك نوع مضرة وغرر على الطرفين؟ أنت ربما اشتريته ماذا ب100، ثم أخرت التقابض بعد يوم أو يومين فصار سعره 90 أو سعره ماذا 110، فيحصل الضرر إما على البائع وإما على المشتري. لذلك في النسيئة اشترط ماذا؟ التقابض في الحال. لماذا؟ حتى لا يكون هناك ضرر على الطرفين، حتى لا يكون. أما في ربا الفضل فإن الأمر ظاهر في إيش؟ في قضية أكل أموال الناس بالباطل. بأي حق إنسان يستحل درهمين بدرهم واحد؟ بأي حق؟ لا يوجد أي وجه حق، ليس هناك عمل عمله حتى يستحق عليه ذلك العوض، إنما أخذ عوض بغير حق. طبعا هذه مسائل في البيوع، وأرجو وأكرر، أدري أن هذه المسائل مهمة، ولكن نحن دورتنا في إيش؟ في أصول الفقه. لعل الله عز وجل إن يسر إن شاء الله نعقد دورة في البيوع، ونعيدكم بذلك، وكنت قد عقدتها قبل سنوات، فأرجو أن الله عز وجل أن ييسر لنا أن نعقد هذه الدورة مرة أخرى في أحكام البيوع، خصوصا البيوع المعاصرة التي يشتد فيها النزاع وتزل فيها الكثير من الأقدام. أكيد مع استخدام ماذا؟ الأدوات. ونذكر أن هذه الدورة كانت بعد دورة الأصول، يعني دورة البيوع كانت بعد دورة الأصول. نعم، واستمرت تقريبا 5 أو 6 شهور. ومن المفارقات أن أكثر الحضور ليسوا من التجار، يعني هذه من المفارقات العجيبة. كان الأولى الذي يحضر ماذا؟ التجار، لأنهم المعنيين ماذا بهذا الأمر بالدرجة الأولى، ولكن أغلب الحضور الذين لا يمارسون تجارة ولا بيعا ولا شراء من أنواع التجارات، والله المستعان. وهذا من العلم الواجب. الحمد لله الآن انفتحت معايش الناس، وصار الكثير من الناس يتعاطون التجارات، ولكنهم في جهل منقطع النظير في أحكام البيوع. كم رأيت من رواد المساجد، بل أحيانا من رواد الحلقات، بل أحيانا من المنتسبين إلى العلم، يتعاطون بعض المحرمات في البيوع بجهل منهم. والسبب كان الأولى أن يتعلموا أحكام البيوع قبل أن يتعاطوا مثل هذه الأنواع من البيوع والتجارات. طيب، نأتي إلى كم مضى من الوقت؟ طيب، نأتي الآن إلى دليل الأحناف في تفريقتهم بين الفاسد وبين الباطل. نعم، قالوا بأن الفاسد إذا توجه، قالوا إذا أن النهي إذا توجه إلى الوصف فالأولى عدم التحجير على الناس، لأن المعاملات الأصل فيها التوسعة، لأن المعاملات الأصل فيها التوسعة على الناس، هذا هو الأصل في المعاملات. ولذلك لو أسقطنا المعاملة بمجرد فساد الوصف نكون قد ضيقنا على المكلفين، نكون قد ضيقنا على المكلفين. ولكن يجاب على أصل تفريقتهم بين الفاسد والباطل، يجاب على تفريقتهم هذا أو هذه وعلى دليلهم هذا بأن الفاسد والباطل في لسان الشرع واحد، بأن الباطل والفاسد في لسان الشرع واحد، الباطل والفاسد في نصوص الشرع تحملان نفس المعنى. فأنتم جعلتم الباطل هو ماذا؟ الذي لا يصلح بأي وجه من الوجوه، تمام؟ أما الفاسد الذي يصلح بأصله ماذا؟ ويختل بوصفه. ولكن نجد في نصوص الشرع أن الله عز وجل أطلق على الفاسد أو أطلق على الباطل اسم الفاسد الذي لا يمكن أن يصلح من أي وجه، وهو ما يسمى بدليل التمانع، وهو من أدلة إثبات ربوبية الله جل وعلا، وهو إن كان من الأدلة العقلية ولكن وجد في كتاب الله عز وجل. تعرفون دليل التمانع؟ قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسادتا. لو كان فيهما، يعني لو كان في العالمين غير الله عز وجل آلهة غير الله عز وجل فسادتا، هل المقصود بالفساد أنها تصلح من وجه وتفسد من وجه آخر، أم أن المقصود فسادتا يعني بطل ولا يمكن أن يكون أصلا؟ الجواب المقصود به بالفساد هنا البطلان من كل وجه، وبالتالي الشرع لا يفرق بين الفاسد وبين الباطل أبدا، وما أتيتم به هو نوع من التفصيل من غير دليل أو موجب لذلك. نعم، نأتي إلى المسألة التي تليها وهي التقديرات الشرعية، التقديرات الشرعية. التقديرات الشرعية أيضا هي من الأسباب، تدخل ماذا ضمن الأسباب؟ نعم، التقديرات الشرعية ما المقصود بها؟ هي إما إعطاء الموجود حكم المعدوم، إما أن تعطي للموجود حكم المعدوم أو تعطي للمعدوم حكم الموجود. التقديرات الشرعية معناه أنك تعطي للموجود حكم المعدوم أو للمعدوم حكم الموجود. مثال الأول إعطاء الموجود حكم المعدوم بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء، فالماء في حقه ماذا؟ معدوم حكما ولا حقيقة؟ حكما. لذلك العلماء يقولون بأن الذي يجوز له أن ينتقل من الأصل إلى البدل، من الوضوء أو الغسل إلى التيمم، هو الفاقد للماء إما حقيقة أو حكما. حقيقة معناه لا تجد الماء، أنت في مكان لا يوجد فيه الماء أبدا، فلا بد أن تنتقل إلى البدل الذي هو التيمم. وأحيانا الماء موجود أمامك متوافر، ولكنك ماذا؟ لا تستطيع أن تستعمله، بمعنى أنه سوف يضرك إذا استعملت. إنسان مثلا عنده جرح، عنده حساسية في الجلد، إنسان في وقت برد، برد صقيع، لما نقول البرد مش شوية برد يقول لك لا أنا لا أغتسل وإنما أتيمم، لا، البرد الذي يغلب على الظن أنه سوف يمرض الإنسان منه. إنسان موجود في مكان برد شديد، لا يوجد ماذا، لا ماء ساخن ولا سخانات ولا هم يحزنون، فهنا نقول له ماذا، استعمل البدل الذي هو التيمم. أما في زماننا الآن الحمد لله الماء الساخن موجود، وأنت ماذا لن تغتسل في عراء، وتستطيع ماذا أن تلبس ثيابك مباشرة وتتقي المرض ونحو ذلك. فالشاهد ماذا، التقديرات الشرعية إما إعطاء الموجود حكم المعدوم كما في مسألتنا هذه، فالآن الماء موجود ولكننا أعطيناه حكم المعدوم، والعكس، أو إعطاء المعدوم حكم الموجود، إعطاء المعدوم حكم الموجود كتوريث، مثاله توريث دية القتل الخطأ، دية القتل الخطأ. الآن الدية التي تعطى في القتل الخطأ أو حتى في القتل العمد إذا أولياء الدم ماذا عفوا عن، يعني انتقلوا من القصاص إلى ماذا، إلى الفدية وإلى الدية. فالآن هذه الدية سوف تعطى لمن؟ لورثة المقتول خطأ، تمام. والأصل فيما يعطى للورثة هو ما كان ملكا لمن؟ للمورث. الآن أنت ماذا، مات ميت، سوف يتقاسمون ما كان ماذا في ملكيته، صح ولا لا؟ الآن هذه الدية دخلت ملكيته في حياته ولا بعد موته؟ طيب بعد موته، فهل بعد الموت له ملكية أصلا؟ لا يملك بعد موته شيء. فنحن قدرنا دخولها ماذا، في حال حياته، فأعطينا المعدوم ماذا، حكم الموجود، فأعطينا المعدوم حكم الموجود حتى يتسنى لنا تقسيم هذه النفقات أو تقسيم هذه الديات. مثال ذلك ما يكثر فيه السؤال، يعني يأتي هذا السؤال كثيرا ويتكرر، يقول لك فلان مات والشركة أو المؤسسة التي كان يشتغل فيها أعطوا منحة، أظن موجود هذا، منحة الوفاة أو شيء من هذا القبيل، أو ما يسمى بالمعاش أيضا. فالمعاش وهذه المنحة تعطى لمن؟ للورثة كلهم ولا للزوجة وحدها أو للابن أو للبنت؟ نعم، نقول في هذه المسألة فيه تفصيل واسع، ولا يلقي الإنسان الجواب على عواهينه وعلى إجماله. ننظر، فإذا كان هذا الأمر ملكا له قبل وفاته، مثل ماذا، المعاش، نسميها ريتريت، فهذه كانت ملكا له ماذا قبل، وأظن أنها تنسحب حتى بعد وفاته، أظن، نعم. فإذا كانت ملكا له قبل وفاته ففي هذه الحالة تقسيمها يكون على جميع الورثة، لا تخص ماذا، الزوجة دون غيرها. الآن ما يعطى له بعد وفاته هذه المنح، فننظر، إذا كانت المنحة مطلقة لم يسمى فيها فرد من الأفراد، أعطاه ماذا، يسمى منحة الوفاة، ولم ينص أنها لزيد ولا عمرو، لا لزوجة ولا ابن ولا بنت، ففي هذه الحالة تلحق ماذا، بقاعدتنا إعطاء المعدوم ماذا، حكم الموجود، فتقسم على الورثة. إن سميت باسم زيد وعمر منحة ماذا، للزوجة أو البنت ماذا غير المتزوجة، أو للبنت ماذا المطلقة، أو للقصر، أظن عندهم تسميات، ففي هذه الحالة تنصرف إلى من عين وسميت باسمه، مفهوم؟ نعم. الآن بقيت لنا مسألة من مسائل السبب، ولكنها ستطول وتطول، ولذلك أرى أنه قد مضى تقريبا ساعة ونصف أن نختم هذا المجلس، وظن فيه سؤال نختم به. ويقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نجمع بين من قال في بين من قال في شأن شرب الماء وهو قائم، فالألباني رحمه الله من المعاصرين يرون بالتحريم بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب صاد لا تكتبها صاد، إنما اكتب صلى الله عليه وسلم، أو أنك لا تكتبها أصلا. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويتلفظ بها ولا يكتبها كتابة، فيصح هذا. قال: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي، رواه مسلم. وبالمقابل من يرون صيغة النهي للتنزيه لا للتحريم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ووضع ضاد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم صاد أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. طبعا هذا الدليل الثاني يؤيد الدليل الأول، فالأولى بك أن تأتي ماذا بدليل ماذا يبيح، لأن أنت أتيت ماذا بدليل أيضا ينهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. الشاهد أن هذه المسألة طبعا مسائل التي كثر فيها أو كثرت فيها الأدلة المتقابلة والأدلة التي قد يتوهم في أول الأمر أنها متناقضة، وبالتالي هناك نوعين من الأدلة في هذه المسألة، مسألة الشرب قائما والأكل قائم. فمن الأدلة التي جاء فيها النهي الصريح عن الشرب قائما، منها حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن يشرب الرجل ماذا قائما، وأمر ماذا من شرب أو نسي أن يستقي أو يستقي. طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وإن كان بعض أهل العلم قد أعله، ولكنه أعله بالتدليس والعنعنة وغير ذلك من العلل، ولكن الصحيح كما قال الحافظ بن حجر وغيره أن هذا الحديث ماذا صحيح. بل توجد أحاديث أخرى عند الإمام أحمد في مسنده، وحتى عند الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما. بالمقابل توجد أدلة أيضا فيها إباحة الشرب قائم، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ثم شرب من فضل وضوئه، ثم قال يعني ورأى الناس قد أنكروا عليه بنظرهم، قال: أتنكرون علي وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما. وأيضا ما جاء في حديث آخر أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه، يظن حديث أنس إن لم تخن الذاكرة أيضا، أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج شرب من ماء زمزم وهو قائم. فهذه أدلة متقابلة، بعضها تدل على النهي التحريم وبعضها تدل على الإباحة، ولذلك العلماء أطالوا النفس في توجيه هذه الأدلة، فمنهم من رأى أو منهم من اتجه إلى القول بالنسخ، بأن حديث نسخت بعضها بعض، ثم اختلفوا في النسخ، فمنهم من قال بأن حديث النهي نسخت الإباحة، نسخت الإباحة. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل ماذا في المشارب والمآكل هي الإباحة، فإذا جاء ماذا النهي معناه نسخ البراءة الأصلية. ومنهم من قال العكس بأن الإباحة نسخت النهي والتحريم. لماذا؟ قالوا: لأنها كانت آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت في حجة الوداع في السنة العاشرة. طبعا وكيل التوجيهين لا يصح، لأن النسخ لا يصار إليه إلا شرطين اثنين كما قال شيخ الإسلام تيمية. الشرط الأول هو العلم بالتاريخ، والشرط الثاني هو استحالة الجمع، ثم بعد ذلك ذهب جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم من المحققين إلى الجمع بين الأدلة، فقالوا إن النهي هنا إنما هو نهي الإرشاد أو النهي الدال على كراهة التنزيه، وأن الإباحة وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الجواز، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليدل ويدلل على أن الأمر فيه سعة. فلا شك بأن الشرب جالس هو الأفضل، ولكنه من شرب قائما أو ماشيا فلا شيء عليه البت، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم، وترجعون إلى كتب الفقه تجدون تفصيلا في هذه المسألة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك. بالنسبة للأسبوع القادم احتمال أنه ماذا؟ لن يكون هناك درس لا في الجمعة ولا يوم السبت. النسبة المئوية تقريبا 90%، والله عز وجل الميسر. طبعا الأمر سوف يظهر في الجمعة، فإذا جيت للجمعة إن شاء الله معناها أنه فيها الدرس ويوم السبت. إذا تعذر علي يوم الجمعة للسفر فمعناها أنه لن يكون هناك درس لا الجمعة ولا السبت. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.